طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. طيب، بسم الله. قال: النوع الثاني والعشرون، المقلوب. تقدم معنا الحديث المقلوب في درس البيقونية، وهو إبدال من عرف برواية بغيره. وقد يقع القلب هذا عمدا، وقد يقع سهوا عن غير عمد. وإذا كان القلب فيما يتعلق باسم ثقة أو اسم أبيه على سبيل الخطأ فإنه لا يضر، قد يكون من قبيل الاختلاف في اسم الأب أو في نسبه أو في اسم الراوي نفسه، والراوي ثقة، فهذا لا يضر حيثما دار الإسناد دار على ثقة، وقد يكون في السند وقد يكون في المتن. ومن الأحاديث المشهورة التي حصل فيها قلب حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا على جهة القلب، وإلا الحديث على الوجه الصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فقد ينقلب الحديث عن الراوي على جهة السهو والغلط. وكذلك أيضا إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا منه ما استطعتم، هذا قلب في الحديث. وإلا أصل الحديث ما هو؟ ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، هذا من القلب. وهذا في القلب في المتون، أما القلب في الأسانيد كما سمعت في إبدال الراوي بتغيير اسمه أو اسم أبيه أو نسبته، كعب بن مرة فتقول مرة ابن كعب، هذا من القلب. وألف فيه الخطيب البغدادي كتابا مستقلا سماه دفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، هذا فيما يتعلق في الخطأ في اسم الراوي إذا روي مقلوبا. وقد يحتاج إليه بعض المحدثين من أجل الاختبار والامتحان، يقلب المتون بالأسانيد وأسانيد لمتون أخرى من أجل أن يختبر الراوي، وهذا يكون للحاجة، لكن ينبغي أن يبين، لا يستمر على هذا القلب، بل يقول الحديث الفلاني المتن الفلاني إسناده كذا والمتن الفلاني إسناده كذا، المهم أنه لا يبقى يترك الاختبار دون توضيح وبيان. قلب الأحاديث إسنادا أو متنا لأجل الاختبار إنما هو لأجل الحاجة، لأجل الحاجة، وإلا لو فعل بدون حاجة لكان هذا جرحا في الراوي. طيب، قال هنا المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه، ممكن أن يقع في بعض الإسناد قلب وفي بعضها، أو قد يقع في الإسناد كله قلب أسانيد، وكما سمعت قد يكون على جهة الخطأ وقد يكون على جهة العمد، وقد يقع من باب الاختبار والامتحان. أقلب لك أنا راوي من الرواة مثلا، أقول لك الحجاج بن شعبة، هذا مقلوب أو لا؟ لأن الصواب ما هو؟ شعبة بن الحجاج. فإذا قلت لك الحجاج بن شعبة ومشى عليك، قلت لك أنت لست خبيرا بالرواة، لأن مثل شعبة بن الحجاج لا ينبغي أن يخطأ في في اسمه أو يغفل عن اسمه فهو إمام. كذلك أيضا يحيى بن سعيد القطان، أقول لك سعيد بن يحيى القطان قلب أو لا؟ قلب، لكن القلب في الثقات كما سمعت لا يضر الحديث، إذ حيثما دار الإسناد دار على ثقة. قال وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه، فالأول كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر. هذه القصة ذكرها ابن عدي في الكامل في الضعفاء، وبعض ضعف لأن ابن عدي حدث عن جماعة من الشيوخ وقالوا هذا مجهول أو هذه جهالة، وبعضهم قالوا إذا الجهالة كانت جمعا فإنها تنجبر، إذا كانت جمعا فإنها تنجبر، لكن القصة مشهورة في كتب مصطلح الحديث. حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله، ما هو حديث ما هو من حديث سالم، يعني مثال هذا عن نافع، وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، يعني قلبوا هذا الإسناد من حديث سالم عن نافع، قلبوه من حديث نافع عن سالم، قلبوا له في الأسانيد وقلبوا له في المتون. قال وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، 100 حديث يقلبون له الأسانيد بالمتون والمتون بالأسانيد. فلما قرأوها عليه، على من؟ على البخاري، رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه. 100 حديث استطاع البخاري أن يرجع المتون إلى أسانيدها، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان، آمين. طيب، الحق أن كلام أحمد شاكر في الحاشية كلام مفيد، لكن قد عزمنا على إيش إن شاء الله؟ عزمنا على أن ننتهي اليوم من القدر المقرر. نقرأ القصة من كلام أحمد شاكر. عثرتم على الموضع؟ وقد يقلب بعض المحدثين، وجدتموه؟ ما وجدها أحد؟ وقد يقلب بعض المحدثين، وجدتم؟ طيب، وقد يقلب بعض المحدثين إسناد حديث قصدا لامتحان بعض العلماء لمعرفة درجة حفظهم، كما فعل علماء بغداد حين قدم عليهم الإمام محمد بن إسماعيل البخاري فيما رواه الخطيب، فإنهم اجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا لإسناد آخر، وإسناد هذا المتن وإسناد هذا لمتن آخر، ودفعوها إلى 10 أنفس، إلى كل رجل 10، 10 في 10 كم؟ 100. ممتاز في الحساب أنتم. وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الوعد للمجلس. الآن الامتحان لمن؟ للبخاري. فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان وغيرهم، من البغداديين، فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري لا أعرفه. الحديث مقلوب الآن هكذا، فسأله عن آخر فقال لا أعرفه، فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول لا أعرفه، فكان الفهماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون فهم، فيقولون فهم الرجل، فهم الرجل. ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. الجماعة جالسون في المجلس والبخاري هذا الذي يقولون عنه يقول لا أعرفه لا أعرفه، فمن قصر عن هذا إيش يقول؟ الذي يقصر عن هذا يقول أنه عاجز ما عنده شيء، فقط يقولون البخاري. كم حديث الآن يقول لا أعرفه؟ والفهماء الفطنة إيش قالوا؟ قالوا فهم الرجل. فلم يزل يلقي إليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول لا أعرفه، ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة، والبخاري لا يزيد على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام العشرة فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. هذه إمامة هذا الرجل رحمه الله. طيب، فإذا كما سمعت أن القلب الأصل أنه يحرم أن يقلب الإسناد أو المتن، لأنه لا يجوز على سبيل التعمد، يحصل على سبيل الغلط والوهم الجواب، يحصل على سبيل الغلط والوهم. وهناك دافع آخر هو الامتحان والاختبار، وهذا يحتاج إليه للحاجة، لكن لا يستمر، إنما ينتهي بانتهاء الحاجة. وكما سمعت أن القلب في الإسناد إذا كان يحصل مع راوي ثقة فإنه لا يضر على سبيل الوهم والغلط، كعب بن مرة أو مرة ابن كعب. طيب، قال وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. هنا ابن الصلاح يرى على قاعدته منع الاجتهاد، لأن ابن الصلاح رأى منع الاجتهاد، وكما أغلق باب الاجتهاد في الفقه فهو يريد أن يغلق باب الاجتهاد في الحديث، وقد رد عليه النووي وغيره. والحق أن باب الاجتهاد ليس بمغلق لمن كانت له أهلية الاجتهاد، من ملك أهلية الاجتهاد وأخذ بزمام هذه الآلات في الاجتهاد التي اشترطها العلماء فهو يجوز له أن يجتهد وأن يفتي في باب الفتوى إلى ما أدى إليه اجتهاده، وفي باب الحديث يحكم بصحة الأحاديث وضعفها بما أدى إليه اجتهاده القائم على البحث عن الطرق وسبر الأحاديث ومعرفة الروايات مع الخبرة بهذا الباب وقوة الملازمة والمصاحبة لهذا الفن. فإذا من رأى حديثا ضعيفا بإسناده فإنه يقول الحديث ضعيف، لكن القاعدة أن الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علله، فقد تضعف حديث بإسناد يكون قد صح بإسناد آخر أو بأسانيد أخرى، فالمرء ينبغي أن لا يتعجل في القطع بالحكم على حديث ما بالضعف حتى يستوعب النظر، حتى يستوعب النظر. وإن كان الأصل هو عدم العلة، الأصل عدم العلة في حال التصحيح، إذا رأيت إسنادا صحيحا فأنت تقول الحديث صحيح، هكذا ممكن أن تظهر له علة؟ الجواب ممكن، لكن هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. طيب لو رأيت إسنادا ضعيفا هل أقول حديث ضعيف؟ الأحوط ما هو؟ أن أقول إسناد ضعيف، لأنني قد أنظر في بقية طرقه فأرى إسنادا سالما من الضعف، أو أرى ضعفا منجبرا فهذا مع هذا ينجبر في باب الشواهد والمتابعات. فإذا عثرت على إسناد ما فيه راوي ضعيف فقل هذا إسناد ضعيف حتى تستوعب النظر في بقية طرق الحديث، فإذا لم تجد ما يقوى به فالحديث ضعيف، وعندها تطمئن أن تقول الحديث ضعيف. إذن في حال الإسناد إذا كان الذي بين يديك إسناد صحيح باستقاط العدول متصل كل راو سمع من شيخه، فعندها ستقول الحديث صحيح لأن الأصل عدم العلة. لكن في حال إذا كان الإسناد الذي بيننا ضعيف هل نقول الحديث ضعيف؟ نقول الأحوط أننا نقول الإسناد ضعيف لأنه قد يكون صح من طريق آخر. وعلى كل حال العالم الذي يحكم على الأحاديث يجري على هذه القاعدة، الباب أو الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علله، فلا بد من النظر بإخراج الأسانيد من مضانيها ومن كتبها المسندة من أجل ينظر هل هذا الضعيف توبع أو لم يتابع، هل هناك خلاف آخر أو هناك ضعف آخر، هل هناك بعض ألفاظ الحديث منهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها، هل فيه باب شذوذ أو زيادات، كل هذا يظهر لك عند جمع الطرق. فإذا الأحوط أن يقول إسناد ضعيف. هنا ابن الصلاح يقول لا يلزم بضعف الحديث أن يكون بضعف سند الحديث المعين أن يكون ضعيفا وهو صحيح، هذا قد يكون صحيح من إسناد آخر، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه، فهو أراد أن يغلق الباب إلا بأحكام الأئمة المجتهدين، وأراد بالإمام هنا الأئمة المتقدمين، أراد بالإمام هنا الأئمة المتقدمين، فلا يسع المتأخر إلا التسليم لمن؟ للمتقدم. لا يسع المتأخر عند ابن الصلاح إلا أن يسلم للمتقدم، ففيه إغلاق باب الاجتهاد. والحق أن باب الاجتهاد مفتوح لمن كان له أهلية الاجتهاد والنظر، وإن كان زمن الرواية قد انتهى، زمن رواية الأحاديث قد انتهى، لكن زمن النقد والحكم على الأحاديث وتصنيف ضعيفها من صحيحها وصحيحها من سقيمها هذا قائم للعلماء الراسخين الذين أدركوا هذا الفهم وأعطوا ملكة علماء الحديث وخبروا الأسانيد والمتون ولهم ممارسة طويلة في هذا الباب. ابن الصلاح أظن هنا أحمد شاكر عنده كلام هكذا، من وجد حديثا بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول إنه ضعيف بهذا الإسناد، ولا يحكم بضعف المتن مطلقا من غير تقييد بمجرد ضعف ذلك الإسناد، فقد يكون الحديث واردا بإسناد آخر صحيح، إلا أن يجد الحكم بضعف المتن منقولا عن إمام من الحفاظ المطلعين على الطرق. يعني إذا قال هذا الحديث لا يثبت من أي وجه، إمام أبو حاتم أبو زرعة عبد الرحمن بن مهدي الإمام أحمد غير هؤلاء من الأئمة، البخاري، قالوا إن هذا الحديث لا يثبت من وجه أو ليس له إسناد قائم أو ليس بشيء، ما زال أنت ستبحث الجواب، هذا إمام ناقد مطلع، عرفتم؟ قال وإن نشط الباحث عن طرق الحديث وترجح عنده أن هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة وغلب على ظني ذلك فإني لا أرى بأسا بأن يحكم بضعف الحديث مطلقا. نعم، إذا نظر وما وجد ما يقوي هذا الحديث فإنه يحكم بضعف الحديث، يقول هذا حديث ضعيف. نعم، أيوة. قال وإنما ذهب ابن الصلاح إلى المنع تقليدا لهم في منع الاجتهاد، كما قلنا نحن هذا الكلام في الصحيح فيما مضى. نعم، قد ذكر هذا أحمد شاكر أيضا أن فيه إغلاق لباب الاجتهاد. طيب، قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريقة التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. في مسألة المناظرة وهو هذا الباب لصيق بأصول الفقه، فإن باب المناظرة لصيق بأصول الفقه في المناظرة بين الخصوم، وكذلك المناظرة في أبواب العلم، والمناظرة مع أهل البدع، والمناظرة أيضا في أبواب العلم قد حصلت، وقد كان سلفنا من العلماء تحصل بينهم مناظرات علمية وحجج شرعية، لكن مناظرة أهل البدع فإنها لا تنفع ولا تجدي، لأن المناظرة تنفع لمن يسلم للحق، ولمن علم من حاله أنه لا يصد الحق ولا يقبله، لا يصد الحق ويقبله. أما إذا علم أنه مبتدئ صاحب هوى فإن الإعراض عنه أولى، وبيان بدعته وضلاله أأكد. قال يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، يعني لا نستوعب البحث في بقية الطرق. لو أنت في باب المناظرة وأورد هو إسناد فلان عن فلان عن فلان، قلت له هذا الإسناد ضعيف لأنه فيه فلان وهو راو ضعيف، قطعك بالضعف هنا هذا كافي. عرفتم الآن؟ لا تتردد في المناظرة تقول لا، إذا ضاعفت هذه الطريق ربما يكون الحديث صحيح من طريق أخرى. لا، نحن نضاعف عند المناظرة الإسناد الذي أتى بها، الذي أتى به الخصم. إذا أتى لنا بطريق فيها مثلا من الرواة الضعفاء رجدين بن سعد مثلا المصري، أو قابوس بن أبي ظبيان وهو ضعيف أيضا، يعني هناك رواة فيهم ضعف، طيب وأورد الإسناد فيه فلان، ماذا نقول؟ نقول إسنادك هذا ضعيف لأن فيه فلان، لا نتردد، لأنه يكفي تضعيف الطريقة التي أتى بها الخصم هكذا، لأن الأصل عدم ما سواها، الأصل هذه الطريق، لا نذهب إلى احتمال إيجاد طريق أخرى لأنه مجرد احتمال، واليقين الذي بين أيدينا هي هذه الطريق وهي ضعيفة، فنحن لا نتردد هنا، نقول هذا الإسناد الذي أتيت به أيها المناظر إسناد ضعيف. عرفتم؟ هذا في باب المناظرة. طيب، قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرنا ابن مهدي عبد الرحمن وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال وإذا عزوته على كل حال الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، جرى خلاف بين العلماء في جواز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فمنهم من منع هذا مطلقا ومنهم من أجازه بشروط، والقائمون برواية الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال في أغلب حالهم لا يلتزمون هذه الشروط، فهم فتحوا الباب للاهتمام بالأحاديث الضعيفة في سردها وذكرها بدعوى فضائل الأعمال، حتى ذكروا الأحاديث الواهية شديدة الضعف، ولم يلتزموا بيان ضعفها عند ذكرها، لم يلتزموا بيان ضعفها عند ذكرها. فغرر بالناس برواية هذه الأحاديث الضعيفة وتعبدوا الله بها وهي ضعيفة بدعوى فضائل الأعمال. والحق أن في الصحيح غنية عن الضعيف، وأن شريعة الله عز وجل أتت بكل خير، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أتت بكل خير في باب العقائد، في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب السلوك والأخلاق. ما فرط الله عز وجل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة لكل خير. ففي الصحيح غنية عن الضعيف، وما اشترطه العلماء لم يتقيد به رواة الأحاديث الضعيفة. اشترطوا من الشروط أن يكون الحديث ليس شديد الضعف، ومن الشروط أيضا أن يكون يرجع إلى أصل صحيح، إلى حكم ثابت صحيح، وأن يبين ضعفه عند روايته والتحديث به، نعم، وأن يكون في باب الفضائل الترغيب والترهيب، لا في باب الأحكام ولا في باب العقائد، وأن يروى بصيغة التمريض يروى ونحو ذلك. ولما تعرض الشيخ الألباني للرد على سيد، لا ما هو سيد، ايش اسمه، سيد هو سيد سابق، في كتابه فقه السنة، لأن الشيخ رحمه الله كان يستسهل رواية الأحاديث الضعيفة، فذكر له شروط العلماء في جواز رواية الأحاديث الضعيفة في باب فضائل الأعمال، وأن الشيخ رحمه الله سيد سابق لم يلتزم بهذا، يأتي إلى حديث ضعيف ويقول حديث صحيح ربما يأتي له بروية، ويأتي إلى حديث صحيح ويذكره بصيغة بحديث ضعيف ويذكره بصيغة الجزم وكأنه صحيح. لا شك أن هذا من الغلط والخطأ، فكتابه حوى أحاديث ضعيفة، وإن كان كتابا سهلا ميسرا لكنه حوى أحاديث ضعيفة وترجيحات مرجوحة. طيب، قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض. يعني إذا ذكرت الحديث الضعيف لا تقل رواه، وإنما قل روية، يذكر يروى بما يشعر السامع بأنه حديث ضعيف. ولما كان أحوال الناس الآن لا يميزون بين روى وروية، فإنه ينبغي إغلاق الباب، لأن هذا سينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه دين يتعبد الله به. فإذا خوطب الناس بهذه الأحاديث الضعيفة تعبدوا الله عز وجل بمقتضى هذه الأحاديث، فتدخل البدع ويدخل في شريعة الله ما ليس منها. فالحق ما هو في هذا الباب؟ أنه في الصحيح غنية عن الضعيف، ولا ينبغي أن يحدث الناس إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتسامح المعزو إلى الإمام أحمد إنما هو في الأحاديث الحسنة. طيب، قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا. طيب، نقرأ كلام أحمد شاكر بسرعة. من أين يبدأ هو؟ من نقل هكذا: من نقل حديثا صحيحا بغير إسناده وجب أن يذكره بصيغة الجزم، فيقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيح، ويقبح جدا أن يذكره بصيغة التمريض التي تشعر بضعف الحديث، لئلا يقع في نفس القارئ والسامع أنه حديث غير صحيح. إذن إذا كان الحديث صحيح فأنت ينبغي أن لا تقل روية، لأن هذا مشعر بالضعف. وأما إذا نقل حديثا ضعيفا أو حديثا لا يعلم حاله أصحيح أم ضعيف، ف فإنه يجب أن يذكره بصيغة التمريض، كأن يقول روي عنه كذا أو بلغنا كذا. وإذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث ضعيف، انتبه، وجب أن يبين أن الحديث ضعيف لئلا يغتر به أو يغتر به القارئ أو السامع. ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم لأنه يوهم غيره أن الحديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يثق الناس بنقلهم ويظنون أنهم لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يجزموا بصحة نسبته إليه. وقد وقع في هذا الخطأ كثير من المؤلفين، نعم، ومن المعاصرين الشيء الكثير، يذكرون الأحاديث الضعيفة وكأنها صحيحة ويريدون بصيغة الجزم، ويبقون عند قولهم رواه أبو داود رواه ابن ماجة، ويحسب أن ذمته قد برئت، يحسب أن ذمته قد برئت. كم من الأحاديث الضعيفة عند سنن أبي داود، كم من الأحاديث الضعيفة عند سنن ابن ماجة، عند ابن حبان، عند الترمذي. فلا يكتفى على قاعدة من أحالك من أسند فقد أحال، لا، هذا ليس بصحيح، لأن القارئ سيما الغير متخصص إذا وجده رواه أبو داود رواه النسائي قال تمام الحديث تمام، طالما رواه أبو داود والنسائي الأمور تمام. المتخصص لا، يقول له رواه النسائي بإسناد صحيح أو بضعيف أو إسناد ضعيف أو حسن، وهذا يفعله كثير من المحققين اليوم الذين يعتمد عليهم في تحقيق الكتب في بعض المطابع، ليس من أهل الاختصاص، فهو يضغط على زر الكمبيوتر رواه رواه رواه رواه، يأخذ 2-3 ويضعهم في الحاشية رواه أبو داود والترمذي، ويعتقد أن هذا الكتاب محقق، وتجد بعث على دفة الكتاب بأحاديث محققة بأحاديث مخرجة، فهذا لا شك أنه عمل غير صالح. العمل الصالح أن يبين حال الحديث من صحة أو حسن أو ضعف أو وضع ووهاء، فلا بد أن يبين ذلك كي لا يغرر بالناس. طيب، وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط: أولا أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال أو نحو ذلك مما لا يتعلق بصفات الله وما يجوز له ويستحيل عليه، ولا بتفسير القرآن ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغيرهما، تقدم هذا. ثانيا أن يكون الضعف فيه غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحش غلطهم في الرواية. ثالث أن يندرج تحت أصل معمول به، يكون من باب الفضائل، وأصل المسألة وجدت أحاديث صحيحة فيها. رابعا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط، والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن. وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن نهدي الذي ذكر وعبد الله بن مبارك: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا، فإنما يريدون به فيما أرجح والله أعلم أن التساهل إنما هو في الأخذ بالأحاديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصره مستقرا واضحا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط. هذا هو ما قاله أحمد شاكر فجزاه الله خيرا. إذن في الصحيح غني عن الضعيف، وإن الذين يريدون الأحاديث الضعيفة في باب فضائل الأعمال لا يلتزمون مثل هذه الشروط. وأمر آخر أن فيه تغرير للناس، سيما إذا كان المتحدث بهذه الأحاديث هو ممن ينسب إلى علم الحديث، ولا شك أن فضائل الأعمال هي من دين الله عز وجل، وقد كمل الدين، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما ينفعه الناس في أمر دينهم. طيب، ينتهي المقرر معرفة من تقبل روايته، سيمر بنا في نزهة النظر إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم جميعا.